لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طبعا برحب بكم جميعا يا بنات، ربنا يا رب يجمعنا دايما على الخير وعلى الحق، وان ينفع بنا جميعا يا رب العالمين، ويجعل عملنا كله ابتغاء مرضاتي وجهه الكريم. فان شاء الله نكمل معاكم باذن الله تفسير سورة البقرة، وربنا يرزقنا جميعا الاخلاص في القول والعمل يا رب العالمين. فهنبدأ باذن الله من اول قول الله عز وجل، ليس البر. هنبدأ من أول ليس البر. يقول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. طيب الحمد لله ان ربنا بيرزقنا ان احنا ندرس سورة البقرة ونعرفها، انتم عارفين طبعا وخدتم قبل كده فضل سورة البقرة وفضل سورة آل عمران، يعني يكفينا ان احنا نعرف ان اخذها بركة وتركها ايه حسرة، ولا تستطيعها البطلة اللي هم السحرة. فربنا يعيننا يا رب على ان احنا نفهم معاني الكلمات، ودايما نربطها على طول يا بنات بالواقع، علشان هو ده المراد من القرآن. تمام. فيقول الله عز وجل، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. البر، وعلى فكرة ممكن تلاقوها في قراءة أخرى تتقال ليس البر، يعني على حسب، ناس بتعربها على أنها خبر ليس، وناس على أنها اسم ليس. لو على أنها خبر ليس، البر يعني خبر ليس، يعني مقدم، وبيبقى اسمها مؤخر اللي هو أن تولوا، أن تولوا. لكن لما يقول ليس البر، عشان لو سمعتوها في قراءة، يعني ما تفتكروش إن لا، دي قراءات قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا عارفين إن القراءات توقيفية، يعني قرأها النبي وحيا. تمام. ليس البر يعني ممكن تسمعوها فعلى أساس إنها اسم ليس، لو اتقالت بالضم يعني، والخبر تبقى إيه، أن تولوا، أن تولوا وجوهكم، يعني دي لو سمعتوها طبعا في القراءات. طيب نبتدي واحنا ماشيين ان شاء الله في تفسير الايات. الافضل لينا ان احنا ايه، نفهم الاول المعاني وبعدين نتكلم في شرح الايه نفسها. المعاني بتوصلنا للمقصد المطلوب ان شاء الله، من لمراد الله عز وجل. طيب ايه هو البر؟ ايه هو البر يا بنات؟ انتم خدتم البر قبل كده في حاجات كتير، وخصوصا لما كنا بندرس الايه الحديث، انتم فاكرين طبعا في الايه، في الادب المفرد خدتوا كلمه البر كتيره، في بر الوالدين والأقارب وهكذا، كنا واخدين كلمة البر كثيرا. عموما هو البر اسم جامع كده لإيه، لمعنى الخير الكثير، كل الخير، الخير الكثير يعني البر. وعلى فكرة هي اللغة بيتاخد منها حاجات كتير، يعني مثلا تلاقي بنقول إيه، البر، مش من أسماء الله، البر الرحيم، اسم الرحيم. البر هنا لإيه، للسعة، سعة واتساعه، سعة، شوفي الله واسع، ولسعة الله عز وجل، من الله البر الرحيم، اللي هي في آيات إحنا إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم. إذن هو البر هو اسم يعني بيتاخد، شوفي البر متاخد برضو من البر، هي اللغة بتتاخد بهذا الشكل، وإحنا في كلامنا كتير بنقول وبر الوالدين وغيره. يبقى إذن هي معناه اسم جامع لكل الخير الكثير، الخير الكثير. طيب الله عز وجل بيقول لنا، بينقلنا لمعنى أعمق من اللي احنا فاهمينه عن البر. يعني بيقول لنا لو احنا فاهمين ان البر فقط ان احنا نولي وجوهنا قبل المشرق والمغرب، يبقى احنا كده يعني معلوماتنا قاصرة، معلوماتنا بسيطة. لا، ده البر اوسع من كده. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم، اديكم مثال، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يسأل الصحابة وهو قاعد معاهم يقول لهم ايه، اتدرون من المفلس؟ فهم يروحوا مجاوبين المفلس من لا درهم له ولا متاع، الكلام اللي انتم عارفينه. يقوم هو المفلس كده فعلا، بس هم حاصرينها في نقطة. يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ينقلهم لايه، للمعنى الاعمق والمعنى المراد. ها، شوف، هو الدين كده. احنا بنتخيل ان المعنى، لا، المعنى البر حاجة بسيطة. لا، انتوا فاهمين كده ان البر مجرد ان انتوا تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. طبعا انتوا فاهمين طبعا ساعة موضوع، يعني لو ربطناها بالايات اللي قبلها وبالاربع اللي كانت قبل هذا الربع، يعني فاكرين طبعا موضوع تحويل الله عز وجل القبلة من بيت المقدس الى الكعبة، وكان ساء بعض الناس، وربنا سبحانه وتعالى كمان يعني تكلم في هذا الامر لانه كان امر جلل على ناس كثيرة، ووضح الامر في الاربع اللي احنا خدناها قبل كده. فلو كانوا هم فاهمين بس ان مجرد ان الانسان يوجه وجهه قبل المشرق والمغرب هو ده البر، لا، مش ده البر، ليس هذا البر المقصود منكم يا عباد الله، لان البر ده اسم، ده خير كتير جدا، فانتم ما تفتكروش انه محصور في هذه الجهة فقط. لا، يعني اي جهة، اي جهة احنا بنتوجه بيها الى الله عز وجل بامر الله، على مراد الله، خالصة لله وعلى هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هي بر. اي عمل صالح بتقومي بيه، اي خير، اي سلوك ايجابي بتسلكيه نحو الله عز وجل، في اتجاهك لله عز وجل، ما احنا كلنا في اتجاهنا الى الله بنسلك سلوكيات معينة، في سلوكياتنا اللي احنا بنسلكها دي سلوكيات ايجابية، هي دي البر. ما بنتكلمش خالص على السلوكيات السلبية، خلينا نتكلم كده بالطريقة بتاعتنا يعني العادية عشان نفهم. احنا كل سلوك ايجابي بنتوجه به الى الله عز وجل هو ده البر، هو ده الخير الكثير. ليس معناه فقط ايه تولية وجهنا قبل المشرق والمغرب. الناس كلها يعني ممكن، خلينا نتكلم على موضوع الصلاة مثلا، الصلاة هي من طبعا من اعمال البر، وهي اول حاجة زي ما هنشوف دلوقتي، اول حاجة يعني في اقامتها. ولكن هل الموضوع صلاة فقط؟ ده في اعمال كثيرة جدا في الدين. ما لو هي الموضوع كله، في ناس كتير دلوقتي بتقول ما احنا بنصلي، وما هم بمسلمين، ليه بيصلوا هم ما هم بمسلمين؟ ازاي الكلام ده؟ هو في زي ما بينقض وضوءه بينقض اسلامه في اشياء، زي ما اتنقض وضوءه للصلاه، ها، اتنقضت وضوءه في اتنقضت نقض يعني اسلامه في اشياء فعلها دون ان يدري مثلا، او يدري من حيث يدري او من حيث لا يدري. فإذا الحمد لله ربنا هو بيعلمنا وبيقول لنا لا، مش مجرد توله ان انتوا تقصدوا ان تولوا، يعني ايه تقصدوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. المشرق والمغرب مكان شروق الشمس وشروق القمر، وغروب الشمس وغروب القمر، رب المشرقين ورب المغربين. ربنا ذكرها مرة المشرق والمغرب، وذكرها مرة في آياتي برضو بنات ايه، رب المشرقين ورب المغربين لو فاكرين، وفي آيات أخرى رب المشارق ورب المغارب. يعني الأمر، لأن طبعا المشرق والمغرب معروف، المشرقين ومغربين، لأن طبعا بحكم إن القمر برضو ليه شروق وليه غروب، مشرقين ومغربين، المشرق والمغرب. طب المشرقين والمغربين أقصد بقى هنا كمان يعني إيه المشرقين والمغربين؟ طالما قلناها انتم عارفين إن الشمس أساسا ليها بتشرق في الصيف في اتجاه وفي الشتاء في اتجاه، يعني مثلا المشرق والمغرب ورب المشرقين ورب المغربين ورب المشارق والمغارب، عرفناها. لا، يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ان ليس هذا هو البر المطلوب منكم يا عباد الله، لا، ده انتوا مطلوب منكم يعني ينقلنا لامر اعمق منه اللي هو ايه بقى. لا، الشأن هنا، الشأن مش مجرد يعني العبرة مش بمجرد العمل فقط، مش بمجرد العمل كمان فقط، لا، ده بنوع العمل كمان، يعني حدد لنا هنا الله عز وجل، لكن بنوع العمل. يعني اذا كان مثلا طاعه وخير فده بر، طب لو كان معصيه خلاص ده شر، مش بر خالص. اذا الشأن هنا هو الشأن طاعه الله عز وجل واستجابه اوامر الله عز وجل، الشأن هو شأن طاعة الله واستجابة أوامره فقط، والابتعاد عن نواهيه. طيب فربنا بيقول لنا بقى ايه؟ ولكن البر. طب ايه البر يا رب؟ طب ايه هو الخير الكثير اللي احنا ممكن، ان احنا في تجارة مع الله وعايزين نتاجر مع الله تجارة رابحة ان شاء الله، فبننتقل الى المعنى الاعمق هو من معاني البر. ربنا بيقول لنا ان لكن البر، وارد في قراءة اخرى لكن البر عشان تسمعوها، ولكن البر من آمن بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب والنبيين. إذا البر بقى مش البر إيه يا رب؟ ده البر فيه إيمان بالله عز وجل، ودي أول حاجة على طول إحنا لازم يعني دي نمرة واحد في الإسلام، نمرة واحد في الإيمان، الإيمان بالله عز وجل. وأنتم خدتم قبل كده إن الإيمان في اللغة يعني التصديق، دي لغة تمام؟ لكن ليس مجرد تصديق. هل هو مجرد تصديق؟ لا، الإيمان بقى في شرعا أو اصطلاحا زي ما أنتم خدتوه، قولا باللسان وعملا إيه وتصديقا بالقلب وعملا بالجوارح. يبقى في قول باللسان، في تصديق بالقلب، في عمل بالجوارح، أنتم خدتوهم في العقيدة وعارفين كل الكلام ده. يبقى إذا الإيمان مش مجرد تصديق، لابد يكون هذا التصديق مقرون بالإيه؟ بالطمأنينة، باليقين بالله عز وجل. يبقى الإيمان قول وعمل، وقول قولا باللسان وقلبا، تصديق بالقلب وعملا بالجوارح زي ما انتم عارفين. والإيمان بالله عز وجل ده موضوع يطول شرحه، خدتوه في العقيدة، ولكن يكفينا ان احنا نتذكر منه هنا يعني جزئية بسيطة جدا، انه بيتضمن هنا اربع وجوه. الإيمان بالله على اربع وجوه. اول حاجة ان احنا مؤمنين الحمد لله بوجود الله عز وجل، دي نمرة واحد. يبقى الإيمان بيتضمن أربع وجوه، إن أنت مؤمنة بوجود الله، طبعاً الحمد لله الإيمان بوجود الله. تاني حاجة الإيمان بربوبية الله عز وجل. يعني إيه الربوبية باختصار على فكرة؟ يعني أن الله عز وجل هو الذي يتصرف في خلقه، له الخلق وله الأمر والتدبير، هو الخالق والأمر والمدبر والمتصرف في خلقه، تمام؟ ده الإيمان بربوبية الله عز وجل. ثالث حاجة يتضمن أيضا الإيمان بألوهية الله عز وجل أو بالإلهية. طيب ويتضمن أيضا الإيمان بإيه رابع حاجة؟ يتضمن الإيمان بأسمائه وصفاته. كل هذا يدخل من ضمن كلمة الإيمان بالله عز وجل، ودي نمرة واحد. يعني كل الأنبياء بعثوا لهذا، الإيمان بالله ووحدانية الله بوجود الله بربوبيته بألوهيته بأسمائه وصفاته. لقد بعثنا في كل أمة إيه؟ رسول. أن يؤمنوا بالله واجتنبوا إيه؟ الطاغوت. لقد بعثنا في كل أمة الرسول. فإذا الإيمان بوجود الله وبربوبية الله وبألوهية الله وبأسماء وصفاته، هذه من ما يتضمنه الإيمان بالله. لابد إن إحنا نبقى عارفين الأربعة دول وحاطينهم، وطبعا بيندرج تحتهم أمور كثيرة. والبر أيضا الإيمان بالله واليوم الآخر. ولابد تجدي في القرآن كله من أوله لآخره أن الإيمان بالله مرتبط معاه على طول الإيمان باليوم الآخر. يعني لو خدتي القرآن كده تبصي في القرآن من أوله لآخره تلاقي أن ربنا آخر اللي هو إيه؟ اليوم الآخر واليوم القيامة. طب هو سمي بذلك ليه يا بنات؟ ما انتم عارفين، لانه هو ما فيش بعده يوم خلاص. يعني هو هذا اليوم الدائم والمستمر، يعني ما فيش بعده يوم، عشان كده هو اخر يوم، يوم الاخر، انتهينا خلاص. طيب والايمان برضو باليوم الاخر هذا يتضمن الايمان بكل ما اخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. مش احنا ربنا اخبرنا في كتابه، ونبينا صلى الله عليه وسلم اخبرنا في الحديث بأمور كثيرة هي اللي بتحصل في اليوم الآخر، مثلا فتنة القبر، نعيم القبر، حشر الناس حفاة عراة، موضوع الحوض، موضوع الصراط، موضوع الشفاعة، موضوع الجنة والنار، كل هذا داخل في اليوم الآخر، كل هذا داخل في اليوم الآخر. والقرآن من أوله لآخره تلاقي من يؤمن بالله واليوم الآخر، من يؤمن بالله واليوم الآخر. ليه؟ لأن الإنسان اللي بيؤمن بوجود بان في يوم اخر بيستعد لي، بيستعد لي وبيتغير سلوكياته. يعني دايما تجدي ان اللي عندهم ايمان فعلا حقيقي. شوف احنا بنتكلم هنا على الايمان الحقيقي، مش مجرد قول باللسان، احنا عارفين ان يوم في يوم اخر، لكن اعماله ما بصدقش هذا، يبقى هو غير مؤمن وايمانه ناقص. ايمانه ناقص ليه؟ لان انت ايمانك باليوم الاخر جعلك تستعد، استوجب ان انت تستعد لهذا اليوم. طب انت عندك نقص في الاستعداد لهذا اليوم، اذا هناك نقص عندك في الايمان بالله والايمان ايضا باليوم الاخر. طالما ان انت ما استعدتش ليه، يبقى بيقولوا بافواههم، يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم، عارفين ان في يوم اخر، يقول لك عارف. طب سلوكياته اتغيرت؟ لا ما اتغيرتش، يبقى اذا في ايه؟ يبقى في نقص في الايمان، في عدم استعداد لليوم الاخر. وسبحان الله، يعني لو احنا اتكلمنا حتى عن الأديان اللي قبل كده، اللي هي طبعا خلاص محرفة، واحنا عارفين ان القرآن مهيمن على الكل وان الشريعة الكاملة، بس عارفين يعني الشريعة مثلا عند اليهود او النصارى، خلينا نتكلم عن دول لان هم الاقرب. فتمسكي يعني مثلا تشوفي كتابهم او كده، او تسمعي منهم، تلاقي ما عندهمش على فكرة في كتابهم ذكر اليوم الاخر نهائي، ما بيذكروش الموضوع ده. يعني تستغربي ان في التوراة مثلا، يعني ده تستغربي ان التوراة من اولها لاخرها الكتاب مثلا لو 1000 صفحة حتى مكتوب، يعني لو هيكتب بالطريقة دي، ما فيهاش ذكر اليوم الاخر. يعني لدرجة التحريف لهذه الدرجة، يعني انتوا لو ما فيش ايمان باليوم اصلا، لو ما فيش يوم اخر ذكر اليوم الاخر، يعني ما هي اصلا وجودكم في الحياة ليه؟ يعني هيبقى موجودين في الحياة ليه لما مفيش يوم آخر أصلا؟ طب ليه الناس هتتعذب بقى مثلا، نقول أمراض وموت وحاجات، ليه تتحملوا بقى كل هذا بقى طالما مفيش؟ لا، شوفوا سبحان الله، المسلمين اللي عندهم الوحيدين اللي يؤمنوا بالله واليوم الآخر، وعلى هذا تجدي إن سلوكياتهم بتتغير، حتى العصاة منهم، حتى العصاة منهم والطغاة منهم، في المؤمنين بأن فيهم آخر برضو سلوكياته بتتغير نحو الله عز وجل ونحو الاستعداد، ممكن يقل وينقص أو ينقص حسب طبعا الإيه، الإيمان بيزيد وبينقص حسب برضو إيمانيات الواحد، ما كل الناس متفاوتة في الإيمان. لو إيمانه قوي باليوم الآخر تلاقيه خايف وعنده رجاء في الله، بس برضو خايف انه يغضب الله على طول، مستعد لهذا اليوم لانه يعلم بوجوده وعنده يقين. فلهذا نجد من القرآن على طول يقرن لنا بين الايمان واليوم الاخر، ففعلا بتتغير سلوكك اول ما بتحطي في يعني في بالك وفي عقلك وفي وجدانك انك انت مؤمنة بالله ومؤمنة ان في يوم اخر في عليه فتنة قبر وفي نعيم قبر وفي حشر ناس وفي حوضه وفي صراطه وفي شفاعة وفي جنة وفي نار. فسبحان الله كل هذه الامور بتجعلك فعلا ان انت بتغيري حياتك، دي حقيقة على فكرة، دي حقيقة. والناس لك كل السلوكيات الايجابية نحو الله عز وجل، نحو الله عز وجل. طيب يبقى بس يا رب هذا؟ لا لا، ده بيقول لنا كمان مش بس البر كده، اوعى تفتكروه مجرد توجهكم لمشرق ومغرب، لكن البر ايه؟ ما هو عدد لنا هو، علشان على فكره احنا لما نيجي حتى تعرفي البر لاي حد تستشهدي بهذه الايه الجامعه، هي الايه دي جمعت لك كل انواع البر اهو، عظيمه جدا. فلما يجي حد يقول ايه، تقولي واليوم الآخر وكذا وكذا والملائكة وكذا، على طول تبقى في ذهنك هذه الآية، دي الآية الجامعة لمعنى البر، تمام كده؟ فعرفنا اللي هو الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، وإيه تاني؟ والملائكة. ما احنا نؤمن الحمد لله جميعا بوجود الملائكة، والملائكة اللي هي طبعا مأخوذة، يعني الموضوع يطول، بس خلينا عارفين إن الملائكة مأخوذة من الألوكة اللي هي الرسالة، بمعنى الرسالة يعني، وليها أصل طبعا مألك وبعدين بقت ملك. المهم أنها مأخوذة من الألوكة اللي هي الرسالة. طب الملائكة اللي هم مخلوقين من نور وإحنا عارفينهم وبيسبحون الله عز وجل، عز وجل ليل نهار لا يفطرون، الله عز وجل يعني قال لنا عليهم وأخبرنا بملائكة يعني تعينوا لنا بالاسم، زي ما أنتم عارفين ربنا عين لنا ملائكة بالاسم، زي مثلا نذكر جبريل، ميكائيل، مالك، خازن النار، كل دول ربنا عين لنا بعض الملائكة بالاسم. إذن يجب أن احنا نؤمن بالملائكة وبوجود الملائكة إيمان جازم. ما فيش فيه شك. الإيمان إيمان جزم، ما طبعا دي أخبار من الله، وإحنا لسه عارفين إن لابد إن أخبار الله عز وجل تقابل كلها بالتصديق، بالتصديق. هذا هو الأدب مع الله عز وجل. تمام. يبقى الإيمان بالملائكة اللي إحنا عارفين إن هم مخلوقين من نور، وإن هم مفطورين زي ما بنقول كده على عباد، على تنفيذ أوامر الله عز وجل، عارفين زي ما يكونوا متبرمجين برمجة من المولى إن هم ينفذوا أوامره ويسبحونه ليل ونهار لا يفطرون، يؤمنون بالله عز وجل، موجود الكلام ده في القرآن. وهم أجسام، أيوة هم ليهم عقول، أيوة. كيف احنا ملناش؟ احنا لينا ان احنا نؤمن بوجودهم ونؤمن بما قاله الله عز وجل في كتابه. الله يعني قال ايه؟ جعل الملائكة رسلا اولي اجنحة مثنى وثلاثة ورباع. خلاص مؤمنين يا رب. يبقى لكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكة. طب وايه تاني؟ والكتاب، والملائكة والكتاب والنبيين. الكتاب هو موضوع جنس الكتاب عموما، يعني المراد بيه يا بنات جنس الكتاب عموما. احنا مؤمنين ان في كتب انزلت على الرسل، الكتب انزلت على الرسل، انزلها الله عز وجل على الرسل. يعني وما من رسول الا ومعه ايه؟ كتاب. الله عز وجل بيقول ايه؟ انزلنا معهم الكتاب، مش كده؟ في الايات في سورة الحديد، انزلنا معهم الكتاب. يبقى ربنا انزل الكتب، يعني منها اللي احنا عارفينه توراه وانجيل وزبور، عموما صحف ابراهيم، صحف موسى، وطبعا جيل القران ايه مهيمنا عليهم جميعا. في كتب اخرى طالما ربنا قال لنا مثلا وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم واسماعيل واسحاق، كل طلب ربنا علينا ان في انزل عليهم كتب، يبقى انزل عليهم كتب. خلاص مؤمنين يا رب ان في كتب قبل هذا، مؤمنين. طيب والنبيين، يبقى احنا مؤمنين ان في كتب انزلت اهو. كل ده من البر، كل دي اعمال يعني من الخير الكثير اللي لابد ان احنا نبقى حاطينه في دماغنا. ايمان بالله، ايمان بيوم الاخر، ايمان بالملائكه، ايمان بالكتاب جنس الكتاب عموما، بالنبيين. النبيين ايوه، ده كان في 124 ألف نبي يعني حسب ما ذكر من العلماء، وكان في حوالي 325 رسول، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص كده. يبقى احنا بنؤمن بوجود النبيين، ايوه. وعددهم قد ايه؟ واللي وصلنا 124 ألف. طب والرسل؟ الرسل 325، والرسول يعني مؤمن. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. آتى المال ليه بقى هنا؟ ذكر أول حاجة بعد ما الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، المال، لأني يعني مرغوب من كل في احتياج شديد ليه وبتتعلق نفوسها بيه. يعني كون هذا الأمر محبوب وكل بيرغب فيه والكل بيحتاجه والنفس بتتعلق بيه، فقال لك وأتى المال، يعني أعطاه عن حب وبذل. يعني المال على فكرة مش المقصود بيه فقط أموال يا بنات، هو تسمية كلمة مال، لأن بيقول لك يعني في كلمة جميلة جدا، لأن أي شيء القلب بيميل إليه عشان كده سموه مال، سمي مالا لأن القلب بيميل إليه. طب ما هو ممكن القلب يميل إلى مثلا حاجات بتكون عقار، أرض، زراعة، بستان، مش بس نقد يعني أموال نقدية، لكن ممكن برضو عقارات، أراضي، بساتين، ذهب، كل هذا يعد من المال طالما القلب بيميل إليه وهو محبوب للنفس والنفس بتتعلق به. ولهذا ذكره الله، هو ده بقى البر. البر مش مجرد تولية وجوه قبل مشرق ومغرب فقط، لا، ده البر هو آتى المال على حبه، على حبه، هو بيحبه. يعني تلاقي دوري على أحسن حاجة أنت بتحبيها ودي تقولي خلاص هي دي، عشان أنا قلبي متعلق بيها، قلبي متعلق بيها. يعني ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان لما يتعلق قلبه بشيء أو يعجبه شيء من ماله، شوفوا كان بيعمل إيه؟ بيتصدق بيه على طول. كان لما بيعجبه فعلا حاجه، ما ده اللي انا بقول لك عليه، اللي هي اصلا علشان نقدر نربي نفسينا. في احنا كنا لسه بنتكلم مع كنا بنتكلم على موضوع ترويض النفس على انها تتعلم اشياء ممكن تكون مثلا في ناس ممكن تكون ناس عندها بخل شويه، عندها المؤمن. طب اعمل ايه؟ اهو ما القرآن كمان بيعلمنا، بيقول لنا خلي بالك ده البر بقى عشان تدخل في هذه الآية وتعمل أعمال البر دي كلها، إن أنت لما تلاقي قلبك متعلق بحاجة ونفسك كده معجبة بيها، لا طلعها هي وقول طب دي بقى يعني أنفس مالك. يعني مثلا أقول لك في الصحيحين، عمر بن الخطاب كان بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم إن هو ما عندوش مال أنفس عنده من أرض كده ليه كانت في خيبر. كان بيقول يا رسول الله لم أصب مالا قط، هو أنفس عندي من سهمي الذي هو بخيبر، كان عنده أرض كده في خيبر. فبيقول له تأمرني بإيه؟ ده أحسن حاجة عندي. طب يا رسول الله تأمرني بإيه؟ النبي وجهه قال له حبس الأصل وسبل الثمرة، يعني خلي الأرض عندك واللي يطلع منها من الثمار هو ده اللي أنت ممكن إيه توزعه. شوف النبي وجهه يعمل ايه، قال له حبس الاصل وسبل الثمره. الثمره يعني سبل اللي هو يعني انت تمدها تخليها امتداد كده للناس، يعني الثمار بتاعتها. فهمتم ازاي؟ شوفوا، وابنه كان لما قاله بيتعلق بشيء اول حاجه يطلع ما اتى المال على حبه، يعني ايه على حبه دي؟ شوفوا يعني سبحان الله. كان في ايه انتوا برضو هتاخدوها ان شاء الله قريب، الآية كانت بتقول لن تنالوا البر، قالها عمران إن شاء الله تاخدوها بإذن الله السنة الجاية بشرى خير، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ما هو دي نفس، بصي يعني حطيها من ضمن آية البر هنا، ما هو بيقول لك لن تنالوا البر، تنالوه يعني توصلوا ليه كده ويبقى في متناول إيديكم. هتنالوه إزاي؟ لن تنالوا البر حتى أهي تنفقوا مما تحبون. يعني الإمام أحمد بن حنبل روى عن أنس بن مالك إن كان أبو طلحة، ده كان أنصار يعني من أنصار في المدينة، كان أكثر الأنصار مالا، كان أحب مال ليه على فكرة، كان عنده بير حاء، بير كده فيها مية في بستان، وكان البير حاء دي مستقبلة المسجد في المدينة، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هو كان أكثر أنصار بالمدينة مال، وأحب أمواله كان بير حاء دي، وكانت مستقبلة المسجد. يعني إيه مستقبلة؟ يعني كانت قدامه مباشرة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل البستان دون وبيشرب من المية طيب، الماء دون اللي فيها يشرب منها النبي صلى الله عليه وسلم. فأنس بن مالك بيقول إيه؟ فلما نزلت آية البر دي اللي هي لن تنالوا البر، فلما نزلت قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أبو طلحة قال إيه على طول؟ قال خلاص والله البير ده صدقة لله عز وجل. فهو هيرجو برها ويرجو زخرها من مين؟ من الله عز وجل. فسأل النبي قال له خلاص فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، شوف تقدر تعمل بيها إيه؟ يا رسول الله النبي قال له يعني بخن، ودي كلمة بتتقال لما يعني فرح يعني وسرور، قال له بخن، ذا كمال رابح وذا كمال رابح، عادة النبي لما بيكرر الأمور ثلاث مرات، التكرار مش سيء يا بنات، لما تكرروا الأمور ثلاث مرات لعل الناس تنتبه، مفيش مشكلة، مش نقول تكرار أبدا بالعكس، لأن ده من هدي النبي، كان بيكرر الكلام ثلاث مرات علشان اللي قدامه يعرف ان الموضوع ذو أهمية وينتبه ليه. تمام، فقال له ذا كمان الرابح. خلاص، فقال النبي قال له خليها في الأقربين، خلي بير حق دي، يعني لو عايز انت تطلعها صدقة طلعها صدقة على الأقارب. ففعلا ابو طلحه قال له افعل يا رسول الله، وفعل، مع انه بصي كانت احب، ما احنا بنقول على حبه، كانت احب ماله اليه، فقسمها أبو طلحة بين أقاربه وبني أعمامه، يعني بالأقارب. تخيلوا بقى، شوفوا إزاي إحنا عارفين كانوا حتى الفقراء منهم جدا ما بيخرجوش من بيتهم يا بنات إلا وجيبهم حاجة عشان يتصدقوا بيها. ما يعني كانوا فاهمين معنى ان هم يبذلوا المال ويبذلوا الصدقات، كانوا فاهمين هذه المعاني، وكانوا فاهمين كويس جدا ان الانسان في ظل ايه صدقته يوم القيامة، تظل كده في ظل صدقته يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيشرح او بيتكلم مع الصحابة يعني في سورة ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر الزيادة، ولا ألهاكم الحياة حتى زرتم المقابر. ولما وصل لجزء معين قال إيه يعني الإنسان، على فكرة ده مروي في صحيح مسلم، يعني الحديث اللي أنا بقوله لكم ده، قال يقول يعني يقول مالي مالي، فلوسي فلوسي، حاجتي حاجتي. فبيقول له ليس لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، ولبست فأبليت، وتصدقت فأبقيت. هو ده اللي انت ابقيته للمستقبل، لمستقبلك اللي قدمته لحياتك اللي بعد كده اللي هي في الاخره، هو ده اللي انت قدمته. انت ما تتكلمش تقول مالي مالك، ده مش مالك، هتفاجئ انه مش مالك اصلا، انت مالك ليس لك الا يقول مالي مالي. فهم فهموا النقطه دي كويس، وعرفوا ان من اعمال البر التي يرضاها الله عز وجل ويحبها انه الانسان يبذل، لان ده مال الله، هو الذي اتانا اياه، وهو الذي يأمرنا أن نتصدق به ثم يجازينا كمان عليه. فتيجي الناس تبخل، وتيجي الناس زي ما انتم يعني شايفين، سبحان الله، ده مش من أخلاق المسلم ولا من أعمال البر. لا، من أعمال البر أن يأتي الإنسان ماله، يعطي ماله حتى لو على حبه يعني يرغب فيه لاحتياجه إليه ولتعلقه به، وخصوصا لو كان بقى الشباب شحيح، وكمان يأمل ان هو مش بس الغنى والبقاء، هو اصلا عاوز يعيش ويكمل، يقول طب ما الفلوس دي بتاعتي خليها معايا. ما هو الانسان خلق هلوعا، اذا مسه الشر جزوعا، واذا مسه الخير منوعا، الا المصلي. ويقول لك بقى تفاصيل، ما هو في قوانين ربنا بيقول انا خلقت الانسان بصوره معينه، طيب بس هنزل لكم الدين هيظبط فيكم الامور دي، علشان الدين نازل ليه والرسل نازله ليه لما احنا كويسين وزي الفل؟ لا، ربنا دي لان احنا في امتحان، اصلا احنا في امتحان لغايه ما نوصل احنا خلقنا للدار الاخره، خلقنا للاخره مش للدنيا، الدنيا مجرد امتحان، فربنا سبحانه وتعالى بيمتحننا فيها وبيختبرنا. فبيقول ان الانسان خلق هلوعا، يعني خلقه اصلا كده هلوع، عنده هلع من كل شيء، خايف من المستقبل، خايف ما يبقاش معاه فلوس، خايف ما يبقاش معاه بيت، خايف خايف خايف على طول خايف. ان الانسان خلق هلوعا، اذا مسه الشر جزوع، يجزع جدا، واذا مسه الخير منوع، يروح ايه يمنع، يقول لك بتاعي حاجتي مش هديها. الخير فلوس بقى، حطي الخير دي فيها كل الحاجات، حطي فيها فلوس، حطي فيها عقارات، حطي فيها اراضي زراعه، كله يقول لك لا بتاعتي ما تديش. بس جه ربنا بعديها قال لك ايه على طول في الايه، قال لك الا المصلين الذين هم كذا وكذا والذين هم كذا وكذا، الى اخر الايات. هتلاقي كل بقى ترتيب الايات لغايه يعني اهم حاجه ان هم مصلين، والذين لفروجهم والذين والذين، هتلاقي تظبيط الدين بيظبط بقى، ده يجي يظبط. يبقى اللي بيصلي، اللي توجهه كله لله، اللي كل اعمال الخير والطاعه لله عز وجل، وحركته في الكون كلها بتتحرك بفطرته السليمه تجاه الله عز وجل، هو اللي ايه بتتظبط عنده الامور دي. فهمتم ازاي؟ اذا ظبط طالما بتقدر اهي، لا يقول لك الدين بيجي يعلمنا. طيب على حبه، طب اتى المال على حبه مين؟ قال لك اول حاجه ذوي القربى. ذوي القربى ليه بدا بيهم؟ هم اولى الناس. ما لو كل واحد بص في عيلته وشاف اولى الناس، هيلاقي الاقارب فالاقرب فالاقرب. ده حتى في الاحاديث، ما انتم عارفين في بر الوالدين، خدتوه بر الوالدين، بعد بر الوالدين يجي الى الاقارب فالاقرب، الام مثلا بر الام ثم الاقرب فالاقرب وهكذا. ما لو كل الناس عملت مجتمع على نطاق المجتمعات، شوفي بقى يبقى الدوله شكلها ازاي. لو كله بص في العيله بس، كل الدين بقى بيظبط الامور دي عند الناس، يشوفوا ذوي القربى لانهم اولى الناس. اولى الناس. طب ومين تاني يا رب؟ قال لك على حبه ذوي القربى واليتامى. اللي هم مين اليتامى؟ اليتيم جمع يتيم، يعني اللي هو اليتيم ده من مات أبوه أو من مات أبيه، بقى غالبا من مات أبيه قبل البلوغ، لأن بعد ما هو يبقى بالغ خلاص ما بقاش اسمه يتيم. طب اللي مات أمه؟ لا مش اسمه يتيم. اليتيم هو من مات أبيه قبل بلوغه، قبل ذكر أو أنثى. تمام. اليتيم يعني من اليتم، اليتم ده الانفراد، لأنه أصبح من يعوله مش موجود، الأب مش موجود، فهو ده على طول تاني واحد بعد ذوي القربة اللي المفروض الناس تبص عليه، لأنه بيكون يعني محتاج لمن يعطف عليه. شوفوا ده بيكون مسكين، بيكون يتيم لأنه فقد اللي بيعوله، فقد الحنان، فقد السند ليه في الدنيا. ها، والناس كلها طبعا بطريق قلبها لإيه، لمثل هذا اليتيم اللي هو الصغير قبل البلوغ يعني. ثم مين؟ ثم المساكين. والمساكين طبعا قال لك ذوي القربى واليتامى والمساكين. والمساكين دول كلمة من المسكين، يعني اللي هو الفقر أسكنه، أسكنه الفقر، أعاذنا الله وإياكم منه يعني. فهو ده اللي أسكنه الفقر، أصبح إيه؟ مسكين. وابن السبيل اللي هم المسافر يعني، عموما عارفين اللي هو لسه كنا بنتكلم على ايه، اللي بيتقطع بيه الطريق في السفر مثلا، وهو المفروض عايز يروح بلده، فما يتقطع بيه السفر، معهوش، ليس معه ما يوصله الى بلده، ده اسمه ايه؟ ابن السبيل. اسمه ابن السبيل، ده المسافر على فكرة، المنقطع به السفر. طيب كل دول الناس ما تغفلش عنهم، كل دي من اعمال البر، من امن بالله واليوم الآخر عديهم، والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه مين؟ ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ومين تاني؟ والسائلين. في ناس هتيجي تسأل، في ناس هتيجي تسأل المال، الذين يطلبون المال. طب هو عموما على فكرة السؤال أصلا منهي عنه، يعني في كده بيقول يظل يسأل ويسأل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة من لحم، نسأل الله السلامة والعافية. ده في حالة مين؟ ده طبعا ده في حالة الناس اللي بتسأل من غير ضرورة، يعني في ناس بتقعد تسأل من غير ضرورة، خلاص بقى ديدنهم يعني، طبعا ده المنهي عنه. إنما لو كان في حاجة ملحة لا، الأمر يعني فيه سعة. طيب إذن انتوا عارفين من صفات يعني من صفات نقول الخلص، يعني إن وجد يعني الخلص، اللي هم أساسا ما يحاولوش يسألوا الناس أصلا، لا يسألون الناس إلحافا، يعني ما يسألهمش من أصل على فكرة، مش إلحاح بقى ولا لا، لا يسألون الناس إلحافا، يعني أصلا لا يسألوا الناس شيئا. كان من صفاتهم يعني، كان الصحابة مثلا أقول لك لما كان الصوت يقع من إيدهم وهم على ظهر الناقة مثلا أو الحصان أو غيره، ما ي... لا ينزل يجيبه، ما يسألش حد يجيبه، واللي تقدري تعمليه وما تسأليش حد فيه اعمليه وما تسأليش حد فيه. فهمتي إزاي؟ أقصى قدرتك إنك تعملي شيء وما تسأليش حد فيه اعمليه. طبعا احنا بنتكلم هنا على الجزئية بتاعت يجوز السؤال، ايوه يجوز طبعا، في ساعة يطلب المال طبعا لو احتاج او شيء من هذا القبيل او غيره يعني السائلين، لكن لا يجوز ابدا الناس تسأل الا في حاجة ايه ملحة، زي ما انتم عارفين طبعا. طيب يعني السؤال برضو، خلينا عارفين ان السؤال بيبقى بشكلين عشان نبقى فاهمين برضو، بلسان الحل او بلسان المقال. المقال ان حد يقول بالقول، يعني يقول لك انا محتاج كذا، عارفهم بايه؟ بسيمة، نرى بشخص مثلا عفيف، هو مش بيسأل لكن من حالته بتعرفي، علشان نعرف ان هنا السؤال بيجي، السؤال نوعين، يا اما بلسان المقال بالقول يعني، يا اما بلسان الحال، انك تري شخص مثلا تعرفيه انه محتاج حاجة من خلال سمته، يعني بالسمت تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس الحافة، دول الناس اللي عندهم عفة. تمام. ومن يستعفف يعفه الله، لكن السؤال يجوز في كل الامور اللي فيها احتياج طبعا، لكن بغير حاجة ملحة هذا مذموم. تمام. وفي الرقاب يبقى وآتى المال على حبه ذوي القربى اليتامى المساكين ابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. ايه الرقاب دول؟ يعني ده مال مبذول في الرقاب، طب سمي لي كلمة الرقاب ليه؟ لأن هو بيعطى مش بي لا يعني يعطى لمالك الرقبة علشان يفك الرقبة يعني. ده كان زمان. لا ما هو في أنواع على فكرة من الرقاب. يبقى الرقاب لأن المال المبذول في الرقاب مش لا يعطى للرقبة يعني، لكن هو بيعطى لمالك الرقبة عشان العتق، عتق هذا مثلا الرقيق أو العبد المملوك. طب الرقاب على فكرة في كان منهم 3 أنواع يعني باختصار يا بنات، هما 3 أنواع كانوا موجود، مثلا العبد المملوك والمكاتب واللي هو المأسور. والمأسور كانوا 3 أنواع يعني. مثلا العبد المملوك ده الرقاب اللي هما 3 أنواع، العبد المملوك تشتري بتعتقيه، والعبد المكاتب اللي هو بيحاول يشتري نفسه من سيده، فبتساعدي على عتقه، بتساهمي في كده يعني، شريك داخل شريك في الموضوع مش كله ليه، تمام. وفي النوع الثالث اللي هو المأسور، المأسور اللي هو الأسير يعني، الأسير المسلم مثلا موجود عند الكفار برضو ده ممكن ايه بيفتديه. طيب ما فيش أسير مسلم مثلا عند الكفار دلوقتي ولا او غيرهم؟ لا في ناس دلوقتي مثلا ممكن تحطي تحت بند الأسير المسلم ده الناس اللي بيتخطفوا الآن ويطلبوا فدية، ممكن في الحالة دي بتسمعها برضو في الرقاب، اللي بيتخطفوا وبيطلبوا فدية فتحت هذا البند، تحت ان هو الأسير المسلم يعني، تمام. فدي يبقى أتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. طب الصلاة يعني ايه؟ إقامة الصلاة انتم عارفينها يعني، ان احنا نقيم الصلاة على أوقاتها، الإتيان بصلاة مستقيمة، إقامة الصلاة على أوقاتها وفي أوقاتها وبأركانها اللي أنتم عارفينها وخشوعها والاطمئنان فيها. إقامة الصلاة أنتم يعني دايما الله عز وجل يقول المقيمون الصلاة. الصلاة عماد الدين، وانتم عارفين ان الصلاة اصلا هي اللي بتنهى عن الفحشاء والمنكر. الانسان لما اول ما بتظبط اموره في الصلاة بتظبط اموره في كل حاجة. الصلاة الاول، الصلاة الاول يعني ما تلاقيش ابدا في القرآن ربنا سبحانه وتعالى مثلا بدأ بالصوم الاول، لا. بس خدتي بالك قبل كده ان في ولا آية ربنا قال فيها مثلا ايه ان هم صاموا الاول مثلا؟ لا، قال الصلاة الاول، اقام الصلاة، المقيمون الصلاة، وبعدين يجيب بعدها الزكاة على طول، برضو ما يجيبش الصوم الأول مثلا يعني. ديكي مثال في القرآن، يقول دايما دايما يقولها أقام الصلاة وآت الزكاة، مقيمون الصلاة والمؤتون الزكاة، دايما كده في القرآن تلاقيها من الاتنين برضو مقرونين ببعض. عارفين ليه؟ لأن ما يعديش برضو علينا إن إحنا عارفين إن الصلاة نمرة واحد فعلا، لما بيستقيم الإنسان في الصلاة ويأتي بها مستقيمة على أوقاتها بأركانها بخشوعها بالاطمئنان فيها بكل شيء، ده بيصلحه أصلا، تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وبتنهى فعلا صلاته عن أشياء كثيرة. أنتم كلكم عارفين الكلام ده كله. ثم ده في حق الله عز وجل اللي بيربطه فيه الصلة، صلة الصلاة صلة بينه وبين الله عز وجل، فبتربطه بالله عز وجل، تمام. فبيستقيم أمره في الدنيا يعني، طالما استقام في الصلاة هنا بيستقيم أمره برضو مع الله عز وجل، ويستقيم أمره في الآخرة. ثم يأتي حق الناس اللي هو الزكاة، وآتى الزكاة، الزكاة دايما الاتنين دول مقرونين دايما برضو ببعض. يعني اتى الزكاة يعني اعطى الزكاة، انتوا عارفينها يعني الزكاة المعروفة لغة اصلا هي الزيادة، النماء والاصلاح، الزكاة يعني زي مثلا حد بيزكي نفسه، دي فيها حاجة، ده امر تاني امر اخر، لكن المقصود هنا بالزكاة اللي هي الزكاة شرعا يعني اللي احنا عارفينها، اللي هي التعبد ببذل مال خاص لطائفة مخصوصة، لناس مخصوصة يعني في وقت مخصوص، التعبد بمزل مال خاص لطائفة مخصوصة. طب ليه دايما بنلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى يقول الصلاة واقام الصلاة واتى الزكاة؟ اقول لكم لاني ما قالش مثلا اقام الصلاة وصام رمضان، مع ان الصيام مهم ومن ضمن اركان الاسلام احنا عارفين، انما انتم ممكن تلاقوا ناس بتصوم ما بتصليش، بتشوفوها ناس بتصوم ما بتصليش، شفتم؟ لكن عمرك ما هتلاقي ناس بتصلي ما بتصومش. فهمتي ازاي؟ يعني لازم الاول الصلاة والزكاة، لان الاتنين دول حق الله وحق العباد. فيقدر لما يعمل الاثنين دول الباقي جاي بعديه، هيصوم بقى وهيحج وكل الامور التعبديه هيقوم بيها. لكن لما يجي يقول لك زي الناس اللي بتصوم في رمضان بتصليش مثلا، مش ما يعني بيعظموا قوي الصيام والصلاه عندهم، لا تلاقي دايما ان الصلاه هي اللي هتظبط ده كله. لا يمكن تجدي من يصلي لا يصوم، لا يصوم كده يعني من لا يصوم، ممكن يكون امراض حاجات تانية لكن احنا بنتكلم هنا يعني ايه يترك يعني الصيام، لا ما يتركوش. لكن ممكن تلاقي اللي بيصوم ما يصليش، فهمتوا؟ فالحاجتين دول بالذات هم اللي بيعينوا، دي حاجة بقى قوانين كده من قوانين البشرية اللي هي بتعين الانسان فعلا على العبادات الاخرى، انه يظبط نفسه الاول في الصلاة ويظبط نفسه الاول ان هو يخرج من امواله، بس يظبط الاثنين دول الاول بس يعني وينضبط فيهم. تبصي تلاقي بعد كده كل الامور بفضل الله انتظمت، يعني حتى مع اولادك. جربي كده شوفي مع اولادك في البيت هتلاقي نفسك ايه، لما بتقول لهم صلوا الدنيا بتتظبط بعد كده في حاجات. برضو احنا لما بنطلع الزكاة والكلام انت كل الامور بتتظبط بفضل الله. فالحاجتين دول ما ايه نشوفهم دايما في القرآن، نلاقيهم مقرونين ببعض، حق لو حق العباد، ومن خلال هذا ينضبط ويصبح الانسان ان شاء الله من الايه المتقين. ودول اللي هما بيصدقوا عشان صدقوا مع الله عز وجل في اوقات الصلاه انضبط، لاني عارفه بيكون هو في رباط انتظاره للصلاه اللي بعدها والصلاه واسباغ الوضوء على المكاره و و وانتظاره في مخه ان في صلاه، وفي مخها وهي ماشيه ان في عصر وان في مغرب، مش ماشيه كده، هي مش ماشيه كده. فطبعا شوفي لما حد بيكون مخه وتركيزه مع الحاجات دي هتلاقي بعد كده كل الامور التانية متظبطه، فهمتوا؟ ونفس الحكايه الذكاء، والموفون بعهدهم اذا عاهدوا. يعني ده الموضوع بقى مش بس لا ده في عهد مهم جدا وهو عهد مع الله عز وجل. الموفون بعهدهم، كلمة عهدهم العهد هو ايه؟ مع العهد عهدين، لو حبينا نقول ان هم عهدين مش عهد، عهد مع الله عز وجل انك انت تبقي مؤمنة بالله، مؤمنة باحكامه الكونية والشرعية وبآياته، مؤمنة بربوبياتي وبإلهياتي وبأسمائي وصفاتي، هذا وأمور أخرى كثيرة. كل عهدك مع الله، أحكامه إيه وآياته الكونية والشرعية وإيماننا بكل شيء، هذا عهد مع الله عز وجل. والعهد الثاني مع الناس، ما هو في عهود بيني وبين الناس مش كده؟ يعني في أنواع كثيرة قوي غير محصورة بقى بتنعقد في موضوع العهد برضو مع الناس، يعني العقود وكل الأمور هذه، حتى الوعود، لأن الوعد من العهد، الوعد من العهد. في أوائل سورة المائدة بيقول الله عز وجل إيه؟ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود. وهي نفس الكلام هنا، الموفون بعهدهم. فلما الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يعني لازم ننتبه ان الكلام مخصص لمين؟ الذين امنوا. يعني عايزه تدخلي في نطاق هذه الايه يبقى لازم تعملي فيها. والعقود مش العقود اللي هي بيع وشراء بس زي ما الناس فاهمه، لا لا، ده عقدك مع الله وعهدك مع الله عز وجل هو نمره واحد، وهو ده الاولى. ثم عهودك والتي تفي بها مع الناس، يبقى في عقود لابد من المسلم ان هو يفي بيها. والعهد هو عهدين، عهد مع الله عز وجل وعهد مع الناس. ولما توعدي كمان الوعد هذا من العهد لو مع الناس. ابن تيمية ليه مقولة جميلة، كان بيقول ان الوفاء بالوعد واجب واخلاف الوعد من علامات النفاق. نسأل الله السلامة والعافية، مش احنا عارفين من علامات النفاق الانسان يخلف وعده. ولهذا للمسلم هو يعني يتصف بأخلاق المنافقين، لأن يعني أخلاق المنافقين تمام. الصوت كده واضح؟ طيب مش بتقولي الصوت قطع كده واضح؟ تمام. طيب الصوت زي الفل، جزاكم الله خيرا، نكمل ان شاء الله. طيب يبقى اذا الموفون بعهدهم، عرفنا عهد مع الله وده نمره واحد، عهد مع الناس انواع كثيره مش محصوره فقط بس برضو في العقود، لا لا، كل عقد فهو عهد، كل عقد فهو عهد، مش عقود البيع والشراء، عشان كل الناس على فكره بتخش مخها في العقود بتاعت البيع والشراء وعقود البيع والشراء، لا، في امور كثيره جدا كثيرة جدا. يبقى لازم الأول حاجة نوفي بعهدنا مع الله عز وجل عشان يصلح لنا أحوالنا، ويبقى في يجعلنا يعني نتصف بصفات أهل الإيمان، ندخل في هذه الآيات اللي هي يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوائل سورة المائدة، تمام. طيب نسأل برضو نفسينا، إحنا متصفون بهذا ولا لأ؟ هل إحنا عندنا بنفي بعهدنا، بنفي بوعدنا مع الناس عز وجل، بنفي بعهدنا مع الله في إيماننا الكامل بالله، في إيماننا بأحكامه وفي أخباره وفي إيماننا بنبينا صلى الله عليه وسلم، وبإيماننا كلها من البر، كل ده من البر. فنحن نقعد ندور وننزل هذه على أنفسنا مباشرة، تمام. طيب يبقى وأقام الصلاة وآتى الزكاة، وعرفنا والموفون بعهد إذا عاهدوا، إذا عاهدوا في عهد بيني وربي، عهد بيني وبين الناس. طيب والصابرين في البأساء والضراء، الصابرين. طيب مش ملاحظين بس يعني في اللغة قبل ما نعديها، الصابرين المفروض معطوفة على اللي قبلها، مثلا كانت تيجي مرفوعة، طب هي مش مرفوعة هنا، يعني يقول والصابرون، لا، شوفي هذا نجد كثير في القرآن، هذه من اللغة. ليه نجد كثير في القرآن؟ علشان عارفين لما الاسلوب الكلام، انت بتمشي سبحان الله ولله المثل الاعلى، ما ده اسلوب الحكيم، لما بتمشي واحنا برضو بنتعلم منها في حياتنا البشريه، ها، في حياتنا على الارض بنتعلم من القران، لما بتمشي تكلم الناس باسلوب او زي ما بيقولوا كده رتم معين، ممكن الناس تنتبهش للكلام اللي جاي بعد كده، فلازم تيجي في النص تغيري، زي بيقول لك غيري من التون، مش بتسمعيها، بيقول لك يعني يا اما يعلى او يوطى او يقول كلمه مثلا في النص تستغربي هو قالها ليه فتنتبهي، او يبقى اسلوب المثل الاعلى. ده هو بيعلمنا ان احنا لما يحصل تغيير في اسلوب الكلام، هذا انتباه للكلام، ده ادعى، ده اسلوب كده موجود كتير في القران. هو على العموم هو في هوين طبعا قالوا لك ايه ده، تقدير محذوف، تقديره ايه؟ واغص الصابر عز وجل، يعني في فعل هنا محذوف واغص الصابر، يعني ده قول من اقوال بعض النحاة، اغص الصابرين في البأساء والضراء بكذا، لا قال لك وبعدين والصابرين اجدوا في القران كتير، لان فعلا احنا بنروح ننتبه على طول، ايه ده ناس فاهمة بقى في النحو. طيب والصابرين في البأساء والضراء، واتكلمنا عن الصبر كتير وهنتكلم عليه دايما كتير. الصبر في اللغة يا بنات هو الحبس، هو الحبس، من قتل صبرا، هو في اللغة هو الحبس. طب الشرع، شرعا احنا دايما لما بنيجي نفسر القرآن اول حاجة في التفسير بناخد ايه؟ التفسير شرعا، ثم كده غرفة، ثم بعد كده لغويا يعني لغة يعني حسب سياق الآية. فهمكم الكلام ده واحنا ماشيين ان شاء الله في التفسير، اذا القرآن واحنا بنفسر بنعمل شرع ثم عرفا ثم لغة يعني حسب سياق الكلام في القرآن، حسب سياق الآيات. طب يبقى الصبر في اللغة هو الحبس، طب شرعا هو حبس النفس على طاعة الله او عن المعصيه او الصبر على اقدار الله المؤلمه، وهكذا وهكذا، عارفينه كلنا. وانا كده مقامات الصبر اربعه، في ناس بتعدها ثلاثه، لكن لو احنا اضفنا ليها مقام الجزع والتسخط اللي هو الاجماع بتبقى اربعه. احنا هنقول مقامات الصبر اربع مقامات، واول مقام الصبر اول مقام للصبر اللي هو الواجب، يعني لابد حتى لو هو كاره يصبر، هو ده واجب حتى هو كاره. ثم يأتي المقام الثاني، هو مقام ايه؟ الرضا. الرضا طيب، هو في خلاف برضو موضوع الرضا ده، هو مستحب ولا واجب؟ هو مستحب طبعا، يعني لأن خلاص هو طالما مقام الصبر الأولاني الواجب وأتى به خلاص. لكن في ناس بترتقي، اه طبعا في ناس بترتقي الأعلى، اللي هي متفوتين ليه في الجنة، جنات هي. طيب يبقى مقام اللي بعديه مقام الرضا، وده مستحب، هو بيصبر وهو راضي ومطمئن وقلبه مطمئن. طب المقام الأعلى إن هو المقام الثالث، مقام الشكر، يعني في شكر أعلى، تخيلوا، مستحب برضو. لا هو ده مستحب. يبقى إذا مقام الصبر اللي هو أول حاجة واجب إنك تصبري حتى والإنسان كاره، ثم الرضا وده مستحب، النفس تبقى راضية بقضاء الله وقدره، ثم مقام الشكر هو ثالث حاجة وده أعلى، ها، وهو مستحب من المستحبات، يعني أعلى طبعا من الرضا. ودايما كانوا الناس بيسألوا كيف يشكر يعني في هذا الوضع، يعني يشكر لأنه أول حاجة لما بيشوف ثمرة الرضا يشكر الله عز وجل، ثمرة الرضا اللي ربنا ربط على قلبي، فبيشكر الله عز وجل لأنه رأى ثمرة الرضا وأن ربنا ربط على قلبه. ثم هو يشكر الله عز وجل أيضا إن المصيبة التي أصابته لم تكن في دينه، دي في حد ذاتها شكر، المصيبة لم تكن في دين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، هكذا كان النبي يدعو. تمام. والمقام الرابع اللي هم أضافوه بعض العلماء، قالوا إن ده مقام الجزع والتسخط، الإنسان يبقى متسخط وجزع، ليه يا رب؟ طبعا هذا محرم بالإجماع. فهمتوا مقامات الصبر الأربعة؟ طيب يبقى مقامات الصبر الأربعة دي ربنا بقى بيقولك هنا أهو بيكلمنا إن البر من كل دي، كل دي في آية البر، مش بقولك آية جامعة وتحتها، والله لو كلمت نتكلم أكثر من هذا بكثير، وإحنا نختصر طبعا. طيب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. والمفونة بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين. طب تصبروا الفاء والضراء، الضراء اللي هو المرض، يبقى فيها صبر على أقدار الله عز وجل وفي عدم التسخط أهو. طب البأس بقى، وحين البأس، إيه حين البأس دي؟ في الحرب يعني، أثناء بقى شدة القتال، يبقى هنا في صبر على الطاعة. شفتم؟ يبقى ربنا ذكر لنا الثلاث حاجات اهم الموجودين في حبس النفس على طاعة الله، وحبس النفس عن المعصية، والصبر على اقدار الله عز وجل. طيب الصبر على الطاعة ازاي يكون في حالة البأس اللي هو حين البأس وشدة القتال والمعركة شغالة؟ لا، يصبروا ولا يولون الأدبار، في صبر على طاعة الله عز وجل ولا يولون الأدبار. تمام كده، التولي يوم الزحف ده من المحرمات من الكبائر، إذن هنا لابد من الصبر على الطاعة. يبقى دي البأساء، شدة البؤس والفقر، نصبر عن المعصية، مش أي ذنوب، نصبر عن أننا نسأل الناس، في الضراء المرض نصبر عن عدم التخوف، ولون الأخبار، والصبر هنا بيكون صبر على طاعة عز وجل. وربنا سبحانه وتعالى أولئك، أولئك يعني هذه، أولئك اللي هم الموصوفون في الآية كلها يا بنات، كل دول الكلام ده كله، يعني أولئك الموصوفون دول دي شهادة من الله عز وجل، أولئك الذين صدقوا، من شهادة من المولى عز وجل، من الله، شهادة من الله، دي أعلى الشهادات. ربنا إن هؤلاء المذكورين دول، ها، اللي هيأمنوا بالله واليوم الآخر وكذا وكذا وكذا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، دول أولئك الذين صدقوا. شفتي وصفهم بالصدق، شفتوا وصفهم بإيه؟ بالصدق. يبقى مش الصدق مجرد بس إن الناس بتولي، لا، وجهها كبر مش مر بلاد، الصدق كذا وكذا ليه؟ لأن الصدق ده على فكرة لما أصدقنا في هذه الأمور هيهديهم إلى البر. شفتم؟ لأن الصدق هنا جه مناسب جدا، أولئك الذين صدقوا، لأنتم عارفين أن الصدق يهدي إلى البر، هم دول الذين صدقوا الله وهم دول اللي صدقوا في تحقيق الإيمان، تمام، وهم وأولئك هم المتقون، ودول برضو المتقون القائمون بالتقوى، أولئك هم المتقون، يعني أولئك هم القائمون بتقوى الله عز وجل. وانتم عارفين في حاجة لما بنشوف دايما اللي هو الضمير الفصل ده اللي بيجي أولئك هم، هم المتقون، يعني لما قالش الله عز وجل إيه أولئك هم المتقون، بنقول إن ضمير الفصل ده لما بيجي بيكون له فوائد يا بنات، يعني لما تقول مثلا أولئك المتقون غير لما يتقال أولئك هم المتقون. هم لما بيكون فيها يعني بيفيد ثلاث حاجات: الحصر، الحصر إن إنزال الحكم في المذكورين دول ونفيه عمن سواهم، دول بس يعني محصور في دول بس، يبقى الحصر إنزال الحكم في المذكورين ونفيه عمن سواهم. تاني حاجة التوكيد، يفيد التوكيد. تالت حاجة في الإعراب، يعني لو إحنا عايزين نعرفها عشان برضو نبقى نقولها لولادنا وغيرهم، إن ما بعدها خبر، يعني المتقون تتعرب خبر، ما تتعربش نعت صفة، يعني ما تتعربش نعت، لكن لو مش موجود هم هتتعرب نعت على فكرة. يعني مثلا لو قالك أولئك المتقون، المتقون تتعرب نعت، لكن طالما قالك أولئك هم المتقون يبقى اللي بعديها دي تتعرب إيه؟ خبر. شفتي إزاي؟ أولئك هم المفلحون نفس الحكايه، ان عند الله هم الغالبون، الغالبون تعريف خبر، وتفيد الحصر والتوكيد وان ما بعدها خبر. خلينا عارفين الكلام ده وحاطينه دايما لما بنشوف ضمير الفصل في ايات واحنا ماشيين. يبقى لما ربنا بيقول لي ان في شهاده منه عز وجل على ان هؤلاء المذكورين هم اللي ربنا هم الذين صدقوا، وهم اللي صدقوا في تحقيق الايمان، دي اعلى شهاده من الله عز وجل، فلازم يتمسك، خلينا الانسان يتمسك بيها، المؤمن يتمسك بيها. وكلمه صدق تعرفي على طول ان طالما حققوا الصدق يبقى اذا ان شاء الله هو ده اللي هيهدي بيهم الى البر، الصدق يهدي الى البر. واولئك هم المتقون، وصفهم بانهم صدقوا، وصفهم بانهم متقون، يعني قائمون بتقوى الله عز وجل. كلمه التقوى انتم عارفينها من الوقاية، يعني اتخاذ وقاية من عذاب الله عز وجل، وطالما يعني من الاتقاء، بتتقي شيء. وكانوا بيوصفوها زي واحد بيقول لي كان هنا في شوك وعايز امشي، قول ارفع الهدوم كده وايه وتوقع ان انت تاخد بالك ما تبصي على الشوك، فبيرفع هدومه يبتدي يبص يمشي من هنا ولا يمشي من هنا ولا يمشي من هنا، دي بيتخذ وقاية. نفس الكلام هو بيتخذ وقاية من عذاب الله عز وجل، فبيعمل ايه اول حاجة؟ ان هو اجتنب النواهي والأمور المحرمة والمكروهات اجتناب، لأن أول حاجة اللي يجتنب الأول ثم فعل الأوامر، هو لما هيجتنب فكرة هيفعل الأوامر. بس على كلمة وقاية اللي هي اتقاء، اتخاذ اتقاء، يبقى خلينا نفتكر ان في أول اللفظ يكون هو اجتناب النواهي على فكرة، وحيجي بعدها فعل الأوامر لابد. فاتخاذ وقاية من عذاب الله باجتناب النواهي، أو بامتثال أوامر الله عز وجل، بامتثال أولئك هم المتقون. طيب ثم يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، إحنا دلوقتي 77 إن شاء الله ناخد الآية اللي بعديها، الآية اللي بعديها أنتوا معكم. طيب ظهر الآية يا أيها الذين آمنوا، ها دلوقتي في الآية 178 من سورة البقرة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. طيب يبقى هنا الآيات تصدرت الآيات بإيه يا بنات؟ يا أيها الذين آمنوا، ومش هتعدي علينا برضو، لابد نقعد نذكر فيها كل ما نشوفها علشان ربنا بيخاطب مين هنا؟ صدر النداء للمؤمنين. تصدير الآية بهذا النداء يخلينا نهتم، لأن في تنبيه عن أمور جاية، صح كده؟ لأن النداء هنا بيفيد إن إحنا أول حاجة الاهتمام، يبقى في أمور جاية. نعم يا رب، يا أيها الذين آمنوا، في إيه؟ هنقول بقى إن في أمور ربنا هيقول لنا عليها. يبقى اللي هيذكرها الله عز وجل في هذه الآية من مقتضيات الإيمان عشان ندخل في الذين آمنوا، يبقى اللي هيذكر في هذه الآية من مقتضيات الإيمان. طب اللي هيخالف الآية هيبقى نقص الإيمان. فهمتم إزاي؟ يبقى يجب إن إحنا ننتبه. أيها الذين آمنوا، كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه بيقول إيه لما مسوا في القتلى. يبقى المقصود هنا القتل اللي هو الايه؟ العمد. انه واحد يقصد ادمي معصوم فيقتله، بيقتله ايه؟ بس بما بيخلف على الظن، يعني انه ممكن يموت بيه. يعني واحد ماسك في ايده آلة، الآلة دي اصلا آلة قاتلة، هو متعمد. فهمتم ازاي؟ آلة في ايده آلة قاتلة، وبيقصد ادمي معين، اللي قال في كتاب الكريم من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. يبقى إذن ليس فيه قصص، اللي هو يبقى هنا لما الله عز وجل كتب عليكم القصاص بيتكلم على قتل العمد. طيب القتل الخطأ ده احنا قلنا خلاص ما فيهوش قصاص، كمان خرج بيه في القتل الخطأ اللي هي جزئية شبه العمد، لأن هو ما تعمدش القتل، ممكن جناية. يعني هو تعمد ان هو في جناية، او ممكن مثلا ماسك عصاية، يعني فاهمين ازاي؟ يعني الحالة اللي هي شبه العمد دي جناية. قال دي ما بتقول بس تبقيش قتل ايه شبه عمد. يعني واحد مثلا ماسك عصاية بيها، هذه اصلا بيقطع القصاص في القتلة. كنا بنتكلم ان القصاص في القتل العمد، القتل العمد اللي هو انسان معصوم الدماء وواحد بيروح ماسك آلة قاتلة بيقتلوا بيها، ده اسمه قتل عمد. لكن القتل الخطأ مفيش فيه قصاص، ودخل في القتل الخطأ لان ربنا قال تحرير رقبة المؤمنة في القتل العمد. الراجل هنا كان قاصد الجناية وما كانش بيقصد القتل، تمام؟ لان الآلة اللي في ايده ما بتقتلش، لكن حصل قتل، الراجل مات يعني. فدي يسموها شبه عمد، برضو دي ملهاش قصص، لكن فيها يعني بتكون اغلص شوية من موضوع الخطأ لوجود شبه العمد فيها يعني. اذا القصاص بيتم من القتل عن عمد، ويكون هذا شخص بالغ وعاقل ليكي، تضمي شيء لشيء يبقى كتابة، كلمة الكلمة تبقى كتابة، صح؟ مش بقول كده، بنضم كلمة الكلمة تبقى جملة، والجملة والجمل مع بعضها تبقى كتابة، هي بتضمي حاجة لحاجة، يبقى فيها معنى الضم وفيها معنى التثبيت. فلهذا كلمة كتبة بيقول لك ان الامر ده فرض وتثبيت اهو من الله عز وجل، ان في قصاص في القتلى، القتل العمد. طبعا في موضوع القصاص بيطول طرحه، ولكن احنا نقول هنا ان بيبقى فيه يا بنات حاجة اسمها شروط للقصاص دون، وفي شروط لاستيفاء القصاص. يعني ايه الاستيفاء؟ يعني التنفيذ، يعني استيفاء التنفيذ. طب شروط اي؟ في شروط بيبقى بناء على ايه؟ بناء هل يثبت القصاص ولا لا يثبت القصاص، دي حاجة. فهمتم ازاي؟ يبقى في شروط للقصاص، هل يثبت ولا لا يثبت، دي جزئية. في حاجة تانية اسمها استيفاء القصاص. طيب يعني هيتم التنفيذ ولا مش هيتم التنفيذ، دي جزئية. يبقى بينظروا الأول لموضوع إيه؟ بينظروا الأول لشروط القصاص، إذا تمت بينظروا لاستيفاء القصاص. فهمتم يعني الموضوع مش كده يعني، وليه كيفية، يعني وليه كيفية. يعني القصاص يحصل بإيه؟ بإزهاق النفس. إزهاق النفس. طيب إزاي بيحصل بإزهاق النفس؟ كثير من العلماء قالوا لابد مثلا، أو لا قوة إلا بسيف، الحاجات دي كانت ضعيفة، لان موضوع السيف ده، خلي بالك موضوع السيف ده من الحاجات اللي فيها راحه للمقتول، ما بيشفيش، لا يشفي صدور يعني اولياء الدم. فكيفيه القصاص، في علماء قالوا لا القصاص بيكون بالسيف، لا مش بالسيف، ده كان ده حديث ضعيف. لكن الحقيقه والراجح ان القصاص طبعا تمام القصاص، وهو ده الصحيح، انه بيفعل به مثل ما فعل، يفعل به مثل ما فعل. ليه؟ لان ده اللي بيشفي اولياء الدم على فكره. لكن لو واحد هيقول ان ازهاق النفس بس ممكن يحصل بسيف، وحتى لو القاتل قتل بغير السيف، ما انا ما قتلش الا بسيف، الكلام ده ضعيف. لان السيف ده في راحه على فكره، المقتول هي ضربه ضربه بسيفه راحه على فكره، خدوا بالكم. لكن تمام القصاص انه بيفعل به مثل ايه ما فعل الجاني، يعني لان ربنا سبحانه وتعالى في ايات كثيره من، فمن اعتدى عليكم ها فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. اذا كلمه مثل في مثليه، المثليه تكون في جميع الاول، اهو فعل به مثل ما فعل. وربنا برضو قال في آياته الكريمة إيه؟ وإن عاقبتم فعاقبوا بما عوقبتم به. هذا هو القول الراجح على فكرة، أن يفعل بالجاني مثل ما فعل، وده قول برضو ابن تيمية. إنما لما يجي حد يقول لك لا قود إلا بسيف، يعني لا قود يعني قصاص، قصاص لا قود إلا بسيف، لا هذا ضعيف، ده فيه راحة للمقتول ولا يشعر أولياء الدم أبدا. إذن الراجح هو إيه؟ أن يفعل بالجاني مثل ما فعل. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. طيب ايه تاني؟ الحر بالحر، الحر بالحر اللي هو ليس بمملوك يعني، لكن هيراعوا طبعا شروط القصاص. طب والعبد بالعبد؟ طبعا العبد بالعبد هو مقصودنا المملوك يعني، والانثى بالانثى كذلك. هذا تمام العدل، هذا تمام عدل الله عز وجل. في قول النفس بالنفس، وده عموم النفس ودي بقى موضوع يعني يطول شرحه في موضوع النفس بالنفس على فكرة، وده كلمة عامة. والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، لأني في أمور في شروط القصاص عايزين نبقى يعني نقف عندها شوية، فإن شاء الله في اللقاء القادم نتكلم فيها بإذن الله. معلش النهاردة كان النت بيقطع كتير، فأعتذر لكم يعني بنات، فربنا يصلح الحال. جزاكم الله خير، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.